هذا واحد من أبرز أدبائنا الموسوعيين، وضع أقدامه على مفترق الطرق فأخذته إلى كل اتجاه وإلى كل جديد، وحلقت به في كل الآفاق، فسمع بعينيه ورأى بأذنيه وفكر بقلبه وأحس بعقله، وطاف وعاد ليطوف مرة أخرى ويعود أكثر توقا إلى الحركة والمتعة. إنه أنيس منصور، فيلسوف القلق والسفر. أحمد سويلم، محمد المساح، وحسب سماع الأصوات سامي طموم، عصمة الشناوي، سعد أردش، أمال شريف، جلال توفيق، أحمد حسن، رشوان سعيد، محمود السيد، ميرفت سعيد، وفكري صادق. مولده في ريف مصر في 18 من أغسطس عام 1925 في قرية كفر الباز مركز السنبلاوين، وكعادة أولاد القرى حفظ القرآن الكريم في ظل كفاح أب متدين يعمل مأمورا لدى عدل باشا يكن. ويدخله أبوه المدرسة والجامعة ويتابع تفوقه المستمر، إلى أن جاء يوم إعلان نتيجة الليسانس في كلية الأداب قسم الفلسفة عام 1947. ألم يعد أنيس من الكلية؟ لا يا شيخ محمد، ما زال في الخارج. لقد تأخر عن موعده وأخشى أن... ابنك كبر يا شيخ محمد، ادعو له أن يوفقه الله ويكون من الناجحين. أظنه هو. أسرعي أسرعي وافتح الباب. أنيس يا رب، يا رب اجعله من الناجحين يا رب حتى أستريح. أبي أبي بارك لي يا أبي، بارك لي، لقد نجحت. مبارك يا ولدي. وهل جاء ترتيبك الأول؟ نعم يا أبي، مع مرتبة الشرف الأولى. الأول. الآن أموت وأنا مستريح يا بني. الحمد لله. أنيس، ألم تتعب عيناك يا ولدي منذ الصباح وأنت تقرأ؟ سأنتهي بعد قليل يا أمي، لا تقلقي علي. ماذا بك يا ولدي؟ لا شيء يا أمي، لا شيء، أنا آخذ نفسي فقط. يا حبيبي لا ترهق نفسك، لن أتحمل أن أراك مريضا أو متعبا. أعرف يا أمي أعرف، اطمئني. ألو، موجود يا ابنتي؟ تليفون يا أنيس. وفقك الله يا أنيس إلى بنت الحلال. هلو. أهلا أهلا، أين أنت؟ أهلا بك. صوتها حلو على أي حال، إذن هي أيضا جميلة. غدا إن شاء الله، مري علي في مكتبي. حلوة يا أنيس وبنت ناس. من هي يا أمي؟ العروس يا ولد. يا أمي، هي زميلة وتريدني في عمل. ليس من الممكن أن... يا أمي، أنا لا أفكر الآن في الزواج، أريد أولا أن أبني نفسي، أن أبني مستقبلي، ثم أفكر في الزواج. يا ولدي، أريد أن أستريح ويستريح أبوك في قبره. إن شاء الله إن شاء الله. Thank you. لقد عذبه حب أمي، سلبه على حد قولي أعز ما يملك، سلبه حريته. لقد كانت أمه حارسة له، لا تتصور ولا تتحمل أن تراه مريضا أو متعبا، وكان كل رجل يطلبه في التليفون تلميذا من تلاميذه، وكانت كل فتاة تطلبه هي خطيبته أو ستكون زوجته. كان كل ما يهم أمه أن يعود إلى البيت وأن يكون تحت عينها، ويوم أن اختارها الله إلى جواره اهتز كيانه بعنف وتمزق داخله وتعذب وبكى كثيرا. فعلت. إذن لجعلت كلماتها هدفا لحياتي وغاية لكفاحي في الحياة، ولكنها لم تفعل. لقد أرادت فقط أن يكون موتها الهادئ هو منتهى الأمل. أستاذ أنيس، أستاذ أنيس، مبروك مبروك. ماذا يمكن أن يسعدني بعد؟ صدر قرار تعيينك رئيس تحرير مجلة آخر ساعة. ماذا؟ اقرأ اقرأ يا أستاذ أنيس، هذا هو قرار التعيين. كانت تدعو لي دائما: الله يكرمك، ولم تنس أن تدعو لي آخر دعواتها وهي في غيبوبة الموت. لقد أكرمني الله يا أمي، وأشعر أنه لن يتخلى عني أبدا. أنيس منصور حياته الصحفية عام 1947 بجريدة الأساس، فنشر قصصا مترجمة، ثم أصبح المحرر الأدبي في الجريدة، ثم انتقل إلى روزا اليوسف وظل يحرر فيها تحت أسماء نسائية مستعارة مثل سيلفانا ماريلي، أحلام شريف، منى جعفر. ثم انتقل إلى الأهرام لينشر فيها أكثر من 500 قصة قصيرة، وكان يحرر الصفحة النسائية فيها، إلى أن انتقل إلى العمل في أخبار اليوم ليبدأ المعارك الحقيقية في حياته ويبدأ صلته بالعقاد. أين كنت يا مولانا في الجلسة السابقة؟ لم تحضر؟ كنت يا أستاذ أخطب الجمعة في مسجد البراجيل. وماذا قلت يا مولانا في خطبتك؟ تحدثت عن عظمة الله وعن قدرته في الخلق. كيف؟ تحدثت عن الذباب، أحقر الحشرات، كيف أن هذه الحشرة الحقيرة تكمن فيها عظمة الله، كيف تطير، كيف تتوالد، كيف تنقل العدوى، كيف أننا لا يصح أن ننبهر بالطائرات كثيرا، فالذي صنعه الله أعظم. عظيم هذا يا مولانا، عظيم. وهل حدثتهم عن فلسفة أستاذك نيتشه؟ ماذا تعني يا أستاذ؟ إن نيتشا يقول إن الإنسان هو أعظم الكائنات، فهل قلت لهم ذلك؟ وهل قلت أيضا ما قاله نيتشا، إن كان هناك إله فإنني لا أطيق أن أكون إلها؟ هل قلت لهم شيئا من ذلك؟ نعم نعم، قلت لهم شيئا من ذلك. احمد ربنا يا مولانا أنهم لم يفهموا شيئا مما قلت، وإلا ضربوك وأنزلوك. فهذا الذي قلت بحسن نية هو الكفر بعينه. يا مولانا، ما لك وما لهذا الطريق؟ إنك لم تؤهل لذلك. عد إلى كتبك وإلى تأملاتك، ثم عد إلى زملائك وناقشهم وقل لهم ما تشاء. سأفعل يا أستاذ. ما رأيك يا مولانا صالح جودة؟ الحق معك يا أستاذنا، فالقراءة والتأمل خير معين على الحياة. بالمناسبة يا أستاذنا، هل قرأت ما نشرته الصحف عن الفيلسوف الوجودي سارتر؟ أخبرنا أنت يا مولانا. قال سارتر: لقد كانت فرنسا أحسن حالا في عهد الاحتلال النازي، وهو يقصد بذلك. يا مولانا، ماذا تجد في رجل يمجد الاحتلال النازي؟ ألست تعجب معي حين تجد في مصر من يطبلون ويزمرون لهذا الرجل الذي يأسف على أن هتلر لم يحتل فرنسا كاملة؟ ألو؟ ألو؟ نعم نعم. ولكن أستاذ صالح، لماذا يكره الأستاذ العقاد سارتر هكذا؟ إنه لم يعطيني الفرصة لأكمل حديثي، لكنه كما ترين بادرني بالرفض وقلب الدنيا على رأسي، لكني سوف أشرح له عندما ينتهي من تليفونه. قدم لنا ضيفتك يا مولانا. إنها صديقة فرنسية وتريد أن تتحاور معك. أهلا بك يا سيدتي. لماذا تثور هكذا على سارتر يا سيدي؟ إن كان سارتر لا يتفق معك في الرأي، فهل من الضروري أن يتفق معه كل الناس؟ إنه يمثل حرية الفكر. يا أستاذ، إن ما ذكره الأستاذ صالح جودة ليس جديدا، فقد نشره سارتر في بعض كتبه. إنه لا يحبذ الاحتلال الألماني، إنما يريد أن يقول في ظل الاحتلال لم تعد للمواطن الفرنسي حرية، لقد أخذها الألمان. هذه الفتاة الفرنسية يا سيدي تدرس اللغة العربية في السوربون، وهي قارئة جيدة لسارتر وتؤمن بالحرية. إنما تقولونه ليس بالحرية، إنه العبث بالحرية، أو العبث الذي يعني التفاهة أو انعدام المعنى. والرجل الذي يفضل الاحتلال الألماني للإرادة الفرنسية هو رجل رفض حريته وهتف بحرية أعدائه وجلدي. هكذا شارك أنيس منصور بجرأة وجسارة وثقافة في صالون العقاد، حتى إنه سجل وقائع هذا الصالون الأسبوعي في كتاب خاص هو في صالون العقاد كانت لنا أيام. وكان أول ما أصدره أنيس منصور من أعمال كتاب وحدي ومع الآخرين، والذي اختار عنوانه الشاعر كامل الشناوي. ثم توالت بعد ذلك أعماله المختلفة التي تبلغ أكثر من 80 كتابا، بين كتب الرحلات والدراسات والإبداع والترجمة. ويعتبر أنيس منصور رائدا من رواد أدب الرحلات. Thank you. هناك ثلاثة أنواع من الرحلات: أن تسافر، وأن تقرأ الكتب، وأن تقرأ كتب الرحلات. نريد أن نعرف الفلسفة وراء كل نوع. الذي يسافر إلى أماكن بعيدة يريد أن يعرف، يريد أن يفهم، يريد أن يرى الجانب الآخر من الجبل أو النهر أو البحر أو الجانب الآخر من الإنسان وتجاربه. أليس هناك فرق بين أن تسافر لترى العالم وأن تسافر لتعرف الناس؟ طبعا يا صديقي، فالذي يسافر كثيرا يعرف الكثيرين، ولكنه يصادق القليلين. والمثل الإغريقي يقول إن الحجر المتحرك لا ينبت عليه العشب، أي عشب الصداقة والمحبة والهدوء. والذي يسافر إلى بلاد أخرى ويعود ليحدث أهله عما رأى هو فيلسوف. أما الذي يروح ويعود ولا يقول شيئا فهو صعلوك، استمتع وكفى. وحينما تقرأ؟ إنه السفر، المتعة، إنه حب المعرفة والمغامرة، إنه المجهول الذي يتحدانا ونتحداه، إنها المتعة، متعة المعرفة والخوف منها معا. وقراءة كتب الرحلات يا أستاذ أنيس؟ إنها أعماق الآخرين، وأعماقنا نحن أيضا، وأعماق هذه الدنيا. ولذلك فإن أروع الرحلات هي التي تقوم بها مع الآخرين في رحلاتهم، ترى بعيونهم وتسمع بآذانهم. وماذا أنتجت تجاربك في مجال الرحلات؟ 6 كتب هي حول العالم في 200 يوم. بلاد الله خلق الله، اليمن ذلك المجهول، أطيب تحياتي من موسكو، غريب في بلاد غريبة، أعجب الرحلات في التاريخ. أعرف يا أستاذ أنيس أن حول العالم في 200 يوم كان أول كتاب في هذه المجموعة، وقد صدر عام 1962 وحصل على جائزة الدولة التشجيعية. ليست هذه الجائزة الوحيدة التي حصلت عليها، فغيرها كثير، وفي مقدمتها جائزة الدولة التقديرية عام 1982، جائزة التأليف والإبداع من البرلمان الهندي عام 1983. لكنني في النهاية لا أنتظر الجوائز، فالجائزة لا تصنع أديبا أو مفكرا أو حتى مثقفا، فالذي يصنع هذا كله الموهبة الحقيقية. إن سعادتي بصدور كتاب جديد أو استماعي إلى رأي القارئ يمثل لدي أثمن الجوائز. أستاذ أنيس، لقد سافرت إلى بلاد كثيرة في القارات الخمس، فهل كان كتابك أعجب الرحلات في التاريخ شهادة إعجاب بمن تحدثت عنهم؟ إنه تسجيل مثير لتلك الرحلات الجريئة التي قام بها رواد الرحلات قديما وحديثا، شرقا وغربا. ماذا كتبوا؟ ماذا سجلوا؟ ماذا رأوا؟ أين ذهبوا؟ هو إذن خلاصة قراءاتي في عالم الرحلات. وربما لم يعش أنيس منصور تجارب شبابه كما يعيشها الشباب، فقد وجه طاقته في جدية إلى القراءة والكتابة، وحينما اقتحمته العاطفة سبقه الخوف والتوجس، التقى بها وهو يجوب بقاع الجمال في إيطاليا. أما أنا فقد حصلت على ليسانس الآداب في قسم الفلسفة، وأهو القراءة والكتابة والرحلات. إنني معجبة بك حقا، ولهذا آثرتك على خطيبي وفسخت خطوبتي منه. ماذا؟ تقولين إنك كنت مخطوبة؟ كان يحبني بجنون، أعترف بهذا، بل أوصى لي بكل ما يملك، فقد كان ثريا. وماذا كان يعمل؟ كان طيارا، فقد إحدى ذراعيه في معركة، لكن ذلك لم يكن سببا في نفوري منه، وإنما الذي أبعدني عنه هو إحساسي بأنني بعيدة عنه بآرائي وميولي. وماذا بعد؟ لقد تطابقت أفكاري مع أفكارك، ولهذا أتمنى أن أعيش معك في بلدك القاهرة، أعيش معك زوجة. ولكني أنا، ما الذي يخيفك من هذا يا حبيبي؟ إنني أحرص عليك، ولا أحب أن تفجعي في حبي. إنني أحس أنني لا أطيق أن أكون زوجا. أشكرك على هذا الشعور. إلى أين؟ إلى خطيبي الذي أكرهه. أنيس منصور كاتب بارع وناقد ساخر، قدم الكثير ولفت أنظار القراء كبيرهم وصغيرهم، فأحبوه وأقبلوا على كتبه والحوار معه. ولم تسلم المرأة من قلمه، لكننا لا نستطيع أن نتهمه بالعداء لها، ولذا نجده قد اتخذ منها موقفا فلسفيا أكثر منه موقفا وجدانيا. المرأة كالظل، تهرب منه يطاردك، تطارده يهرب منك. إن أي امرأة لا تريد أن تكشف عن حقيقة نفسها، فوجهها ليس هو الوجه الذي تعرفه، ولا ملامحها تدل عليها. وكلما تطورت صناعة التجميل في العالم ازدادت رهافة المرأة، أي ازدادت كذبا وبعدا عن الصراحة. كأنك تقول يا أستاذ أنيس إن عداوة المرأة هي مصارحتها. إذا كانت عداوة المرأة هي مصارحتها، فأنا من أعداء المرأة، وأنا أدرك أن المرأة تفضل من يكذب عليها على الذي يصارحه. وماذا قصدت من كتابك قالوا؟ قالوا فيه آلاف الكلمات، كلها إبر مسمومة تشكك المرأة في عواطفها. ومع هذا اقتنى الكتاب كل النساء والفتيات. وماذا يعني هذا؟ يعني أن المرأة لا تكره من يعاديها، فهو يغيظها نعم، ولكنها تهتم بما يقول. أستاذ أنيس، هل كان عزوفك عن الزواج حتى عام 1963 له فلسفة خاصة؟ أنا رجل مشغول بالكتابة، فنان، وفلسفتي في الزواج كانت قائمة على نظرة واقعية تماما تختلف عن نظرة الإنسان العادي. كيف ذلك يا أستاذ أنيس؟ يجب أن تفهم زوجة الفنان أن كل حياتها ينبغي أن تقدم لزوجها الفنان، إنها هي التي تعنى بزوجها، لا تنتظر من زوجها أن يعنى بها، هي التي تزيل عنه متاعبه، لا تنتظر منه أن يزيل متاعبها، هي بالاختصار تلك التي لها رسالة وعقيدة، إنها تضع في قلبها هذه الكلمات: إنما يعيش الفنان من أجل الفن، وتعيش هي من أجل الفنان. أستاذ أنيس، ألا تقترب هذه الصورة من عالم الحريم؟ لا، هناك فرق كبير. فحياة الحريم انتظار لمشيئة السلطان، أما زوجة الفنان فهي مشاركة في صنع مجده، ولهذا فهي تستحق أن يقرن التاريخ اسمه باسمها لصبرها وتضحيتها. وعالمنا اليوم انتهى فيه الحريم والسلطان. ويتولى أنيس منصور رئاسة تحرير مجلة أكتوبر، فيضيف بها فنا صحفيا متميزا وثقافة منوعة، ثم يتولى تحرير صحيفة مايو. ويؤكد أنيس منصور في كل ما يكتب ويبدع أنه فيلسوف العصر في فنه، إن أسلوبه يتسم بالحرارة والصدق والخصوبة وبعد التصور وعبقرية اللفظة واتساع المدى. وتتنوع كتاباته وإبداعاته حتى تصل عددا كبيرا يؤكد له موسوعيته. إن كتاباته تجعلنا نطلق عليه أنه قلعة لها ألف باب. جمع مقالاته في نحو 20 كتابا، من أهمها عذاب كل يوم، يسقط الحائط الرابع، ساعات بلا عقارب. وكتب أكثر من مجموعة قصصية مثل عزيزي فلان، هي وغيرها، يوم بيوم، شارع التنهدات. وأضاف إلى ميدان الدراسات عددا آخر من الكتب، منها الوجودية، ذلك الكتاب الذي أثار جدلا شديدا والذي كان نقطة تحول في حياة أنيس منصور، سرعان ما ألقته بعيدا في ظلال الحيرة حتى انتهى إلى الإيمان واليقين بالله في كتابه طلع البدر علينا. ومن دراساته أيضا التاريخ أنياب وأظافر، ديانات أخرى، الخالدون 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وداعا أيها الملل لعنة الفراعنة. وفي المسرحيات كتب وترجم الكثير، وفي الرحلات أضاف فلسفته الخاصة، كما كتب فصولا طويلة أخرى من سيرته الذاتية. وعطاء أنيس منصور متعدد المذاقات والطعوم والألوان. إنه عطاء العبقرية والقلق والقلم الشائك الجميل. عشنا مع فيلسوف القلق والسفر أنيس منصور. التأليف أحمد سويلم. التسجيل الصوتي فراج زايد. الإخراج محمد المساح.